بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الحادي والتسعون من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين ما صح لهم وما استقام أن يعمروا مساجد الله مسجد الله مكي وبصري يعني المسجد الحرام. وإنما جمع في القراءة بالجمع لأنه قبلة المساجد وإمامها، فعامره كعامر جميع المساجد، ولأن كل بقعة منه مسجد أو أريد جنس المساجد. وإذا لم يصلحوا لأن يعمروا جنسها دخل تحت ذلك. والله ذو الفضل العظيم على عباده. وإذ يمكر بك الذين كفروا. لما فتح عليه ذكره مكر قريش، مكر قريش به حين كان بمكة ليشكر نعمة الله في نجاته من مكرهم واستيلائه عليهم. والمعنى واذكر إذ يمكرون بك، وذلك أن قريشا لما أسلمت الأنصار فرقوا في الحاشية واحد، الفرق الخوف، أتابع بعون الله عز وجل، فرقوا أي يتفاقم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره. فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ وقال أنا شيخ من نجد، دخلت مكة فسمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأيا ونصحا. فقال أبو البختري رأيي أن تحبسوه في بيت وتشدوا وثاقه وتسدوا بابه غير قوة، تلقون إليه طعامه وشرابه منها وتتربصوا به ريب المنون. فقال إبليس بئس الرأي، يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم. فقال هشام بن عمرو رأيي أن تحملوه على جمل وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنع واسترحتم. فقال إبليس بئس الرأي، يفسد قوما غيركم ويقاتلكم بهم. فقال أبو جهل لعنه الله، أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلاما وتعطوه سيفا فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم. فإذا طلبوا العقل عقلنا واسترحنا. فقال اللعين صدق هذا الفتى، هو أجودكم رأيا. فتفرقوا على رأي أبي جهل مجتمعين على قتله. فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأمره ألا يبيت في. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 89 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا أيها المؤمنون لهم لناقضي العهد أو لجميع الكفار ما استطعتم من قوة، من كل ما يتقوى به في الحرب من عددها. وفي الحديث